بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 94 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، الفن الثاني علم البيان. قال الناظم: علم البيان هو ما به عرف إيراد معنى واحد بالمختلف من طرق في الاتضاح مكملة، فاللفظ إن دل على الموضوع له فسمها دلالة وضعية أو جزئه أو خارج عقلية، وإنما يختلف الإيراد في عقلية وليس في تلك يفي، وما به أريد لازم وقد قامت قرينة على أن لم يرد، مجاز نولى فكناية وقد يبنى على التشبيه أول ورد. علم البيان أخص من علم المعاني، وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة في إيضاح الدلالة عليه، بأن تكون بعض الطرق واضحة الدلالة وبعضها أوضح. مثاله: إيراد معنى قولنا زيد جواد، نقول في طرق التشبيه: زيد كالبحر في السخاء، زيد كالبحر، زيد بحر. وفي طرق الاستعارة: رأيت بحرا في الدار، كثرت لجة زيد، لجة زيد متلاطم أمواجها. وفي طرق الكناية: زيد مضياف، زيد كثير أضيافه، زيد كثير رماده، إن الرماد كثر في ساحة زيد، إن الجود في قبة ضربت على زيد، إنه مصور من الجود. فمرجع البيان إلى اعتبار المبالغة في إثبات المعنى للشيء، ودلالة اللفظ على تمام ما وضع له تسمى دلالة وضعية، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وعلى جزئه كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو الناطق فقط، فإن دلت على خارج عنه كدلالة الإنسان على الضاحك فهي دلالة عقلية، لأن ذلك من جهة حكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم مستلزم لحصول الجزء أو اللازم، وإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح بالدلالات العقلية وليس بالوضعية. واللفظ المراد به لازم ما وضع له جزءا كان أو خارجا، إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له فمجاز، وإلا فكناية. ثم من المجاز ما يبنى على التشبيه، فتعين التعرض له، فانحصر المقصود من البيان في هذه الثلاثة التي هي المجاز والكناية والتشبيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.